نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث إلى قوله وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، هل معناه أن الذي لا ينكر المنكر ولو معصية ليس عنده إيمان البتة أم ناقص الإيمان؟ ليس عنده إذا لم ينكر المنكر، إذا قال ما يخالف هذا لا بأس به، الزنا لا بأس به، السرقة لا بأس بها، ولا يرى أنه منكر، هذا كافر مكذب لله ولرسوله. فإذا استحل الحرام أو حرم الحلال وقال لا بأس كله سوى، ولا ينكر هذا ولا ينكر الحرام، فإنه يكون كافر، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. أحسن. الذي يقر الأشياء المحرمة ويراها مباحة أو يراها لا بأس بها يكون كافرا. نعم.